بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا في ملزمة عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف في صفحة رقم 22، واقفين عند الاقتباس اللي في صفحة 111. علشان نفتكر احنا آخر حاجة كنا بنشرح ايه، كنا بنتكلم عن البرهان الأخلاقي في إثبات وجود الله عز وجل. والأستاذ الدكتور عمرو الشريف زيه زي ناس كتيرة جدا في هذا المجال قالوا إن وجود أخلاقيات ووجود خير وشر ووجود عدل ومحبة وكل هذه المفاهيم غير المادية دليل على وجود الله عز وجل، وإن الإنسان اكتسب هذه المفاهيم غير المادية من الله عز وجل، سواء بسبب فطرتنا وخلقتنا، ربنا خلقنا كده وزرع فينا هذه المفاهيم، أو بسبب إن دي من الأسماء أو المعاني اللي ربنا علمها لآدم عليه السلام في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقلنا علم آدم الأسماء كلها دي معناها إن ربنا يعني علم آدم كل حاجة في الوجود، قال له دي اسمها إيه معناها إيه وفهمها له وعلمها له وهكذا، فبقى عنده علم عند آدم ما كانش عند الملائكة، وده كان نوع من أنواع تفضيل الله عز وجل لآدم عليه السلام. المهم إن احنا كنا بنتكلم على النظرية الإلحادية في مسألة الخير والشر، وإن الملحدين هم اللي أسسوا الفكرة العلمانية اللي هي مدام في مصلحتي تبقى خير، لو مش في مصلحتي تبقى شر، وهو ده مقياس الخير والشر. مفيش سلطان أعلى من عقلي يحدد لي الصح والغلط، أنا بحسب حياتي على الأرض وبحسب مصالحي المادية بحدد ده صح ولا غلط. قلنا أن هذه نظرة علمانية ملحدة، ملحدة لأنها بتلغي سلطان الله عليك في وضع الضوابط ووضع الخير والشر ووضع الصح والغلط ووضع الحلال والحرام. الملحد بيتبنى نظرية إن أنا اللي بحدد نفسي الصح، بحدد لنفسي الصح والغلط والحلال والحرام والكلام ده كله. طيب في صفحة رقم 111 تحت عنوان هل تصلح البيئة مصدرا للأخلاق، كان في فيلم وثائقي كان بيتكلم فيها الملحد الكافر اللي هو ريتشارد دويكنز، كان بيتكلم إن احنا مش محتاجين دين عشان نبقى خلوقين، لكن الإنسان بطبيعته عنده أخلاق وعنده مبادئ والكلام ده كله. فالرد على الكلام ده إن دي فطرة ربنا خلقها فيك، المعلومات اللي فيك عن الخير والشر والصح والغلط والمعروف والمنكر والكلام ده كله، فطرة الإنسان دي معلومات، مين اللي زرعها فيك؟ المعلومات دي جت منين؟ وبعدين هي معلومات بمفاهيم غير مادية معنوية، ازاي نشأت من المادة؟ ما بيقدرش يجاوب على الكلام ده. وبعدين الملحد ريتشارد دويكنز وصل الى انحطاط عقلي رهيب جدا، وبيقول لك طب احنا نتعلم الخير والشر من البيئة اللي حوالينا، نشوف الحيوانات بتعمل ايه ونعمل زيها، نشوف نظام اجتماعي عند القردة ونعمل زيهم، نشوف نظام اجتماعي عند النحل والنمل ونعمل زيهم. فالرد على الكلام ده دي برضو أنظمة، مين الذي وضع هذا النظام؟ وده علم في هذه الحيوانات، مين اللي وضع هذه العلوم فيهم؟ مين اللي علمهم يعملوا كده؟ مين اللي سيرهم يمشوا على هذا النظام ما يخرجوش عنه؟ وهكذا. فتجد ان الملحد يبحث في خلق الله علشان يتعلم منه، ولا يريد ان يقر بعظمة الخالق الذي خلق هذا الخلق الذي يتعلم منه الملحد. سبحان الله العظيم. هنا الاقتباس بيقول، وهبدأ اقرأ من الملزمة: ادعى الملاحدة أن الثورة العلمية شاركت في تشكيل منظومتنا الأخلاقية المعاصرة. هنا بيقول أينشتاين، يقول الاقتباس اللي بعده، يعني هو بيقول الثورة العلمية هي اللي شاركت في وضع الأخلاقيات المعاصرة. أينشتاين بيرد على الكلام ده، أينشتاين يقول لا يمكن أن يكون العلم مصدرا للأخلاق. وهنا المقصود بالعلم يقصد التجارب، يقصد المعمل، يقصد التحاليل الكيميائية والتحاليل الخاصة بالضوء والفيزياء والجيولوجيا والكلام ده كله. يقصد أن يقول إن هذه العلوم التجريبية لا يمكن تعلمنا الأخلاق، لأن الأخلاق فلسفة. خلوا بالكم في نقطة في غاية الأهمية، تناقض بيقع فيه الكثير من الملاحدة، ان الملحدين اللي بيقولوا بالعالم المادي وان الحياة نشأت من المادة وان لا شيء الا المادة والكلام ده كله، بيتكلموا بفلسفة كبيرة جدا، والفلسفة في حد ذاتها دليل على وجود الله عز وجل. الفيلسوف او الفيلوسوفية، فيلوسوفية يعني محب الحكمة، الحكمة دليل على وجود الحكيم. هذه العلوم النظرية، هذه العلوم المعنوية الفلسفية كلها غير مرتبطة بالمادة. فازاي انت تقول ان الثورة العلمية والصناعية الحديثة هي اللي حددت اخلاقياتنا، واخلاقياتنا ملهاش علاقة بالمادة؟ دي امور معنوية فلسفية روحية ملهاش علاقة بالمادة. فأينشتاين بيرد على الكلام ده، بيقول لا يمكن أن يكون العلم مصدرا للأخلاق. لا شك أن هناك أسسا أخلاقية للعلم، لكننا لا نستطيع أن نتحدث عن أسس علمية للأخلاق. يعني إيه؟ يعني الأخلاق فوق العلم. العلماء بنحط لهم أسس أخلاقية يمشوا عليها، لكن مفيش حاجة اسمها أسس علمية للأخلاق. مفيش حاجة علمية اسمها ده على أساس العلم خلق حسن أو خلق سيء، مفيش حاجة اسمها كده. بقول مرة تانية إن العلم المقصود هو العلم التجريبي، المعامل، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء. الكلام ده ما يقدرش يعلمنا الأخلاق، ما يعلمناش الأدب. عشان كده فعلا الأدب فضلوه على العلم. والله يرحم، لما كنت صغير والمديرة كانت بتزنبني، والمشكلة ان والدتي كانت مدرسة في نفس المدرسة، فكانت تقعد تقول لي البقين بتوع اسمها وزارة التربية والتعليم، يعني التربية قبل التعليم. طيب الحمد لله. ففعلا الأدب والتربية والأخلاق فوق العلم. معلش يا اخوة، انا هستأذنكم 5 دقايق لان والدتي جت. معلش ثانية واحدة هشوف. فهنا نرجع لكلام اينشتاين، زي ما قلت قبل كده في كتاب وهم الالحاد، الاستاذ الدكتور عمرو شريف ما بيقولش هو جاب اقتباساته منين، لكن في كتابه الكبير خرافة الالحاد بيذكر هذه الاقتباسات من مراجعها. احنا في الملزمة في صفحة رقم 22 في اخرها خالص. فهنا خلاص قالك لا شك ان هناك اسسا اخلاقية للعلم، لكننا لا نستطيع ان نتحدث عن اسس علمية للاخلاق. الكلام ده في غاية الاهمية. الاخلاق والادب فوق العلم. العلم المقصود به العلوم التجريبية، العلوم المادية المرتبطة بالفيزياء والكيمياء والاحياء. احنا كمسلمين بنقول العلم داخل فيها الأدب وداخل فيها العلوم الشرعية وداخل فيها كل شيء، لكن الملحدين لما بيتكلموا عن العلم ما بيقصدوش حاجة خارجة عن المعمل، ما يقصدوش حاجة خارجة عن الفيزياء والكيمياء والأحياء والكلام ده كله. بالنسبة للملحدين الفلسفة مش علم، بالنسبة للملحدين الآداب والأخلاقيات والمباحث المعنوية دي ده مش علم. العلم هو الذي يثبت بالدليل المادي. طب هل نستطيع أن نثبت بالدليل المادي أن المعاملة الفلانية حسنة والمعاملة الفلانية سيئة؟ المعمل ما يقدرش يقول لنا. هل المعمل يقدر يقول لنا أن الكذب سيء أو الصدق حسن؟ المعمل ما يقدرش يقول لنا. طيب فهنا بيقول لك لقد فشلت وستفشل كل المحاولات لإخضاع الأخلاق لقوانين العلم ومعادلاته. ودي مسألة في غاية الأهمية، عندما تبحث في هذه النقطة تدرك قطعا ولا شك بلزوم وجود دين يحكمنا. يعني إيه؟ يعني احنا في حياتنا في حاجات مادية وحاجات معنوية وأخلاقية وآداب. لو قلنا ان احنا من في حياتنا المادية هنقدر نوصل بالعلم ايه هو انسب حاجة فيما يخص امورنا المادية، لكن امورنا المعنوية وامورنا الروحية وامورنا النفسية وامورنا الخاصة بالاخلاق والآداب العلم مش هيقدر يفيدنا. فبنحتاج الى الله عز وجل علشان يدلنا فين الصح وفين الغلط من ناحية آداب وأخلاق. دي من ضمن النقاط اللي فيها الإنسان يستشعر حاجته للإله. أنا قلت إن وإحنا بنتكلم مع الملحدين في غاية الأهمية إن أنت تبحث عن كيف تنمي إحساس الشخص الذي تدعوه، تنمي إحساس احتياجه للإله. طيب في هنا اقتباس، أنا مش عارف ليه من في الصفحة اللي بعديها، الفيزيائي ريتشارد فينمان الحائز على جائزة نوبل يقول إن أكبر القوى والقوانين الفيزيائية لا تستطيع أن تبين لنا كيف نستخدمها. الكلام ده في غاية الأهمية، ان احنا قلنا ان كل حاجة في الكون ليها حكمة وغاية وليها آلية ونظام. طب انا من ناحية العلم، من ناحية العلم المادي هكتشف ازاي الحاجة بتمشي وبتتحرك وبتشتغل، لكن هل العلم يقدر يقول لي ازاي استخدم الحاجة بشكل صح او بشكل غلط، بشكل حسن وبشكل سيء من الناحية الأخلاقية والأدبية؟ يعني إيه؟ يعني أعطيكم مثال، أنا دلوقتي مثلا معايا تابلت أو معايا موبايل، هل العلم يقدر يقول لي إن أنا لو استخدمت الجهاز ده مثلا في التجسس أو في الغيبة والنميمة ده يبقى غلط، ولو استخدمته في الدلالة على الخير أو في التواصل الاجتماعي ده يبقى كويس؟ العلم ما يقدرش. دي مسألة أخلاقية أدبية روحية معنوية نفسية فوق مستوى العلم. العلم يقدر يقول لي أنت لو سنيت السكينة بالشكل ده هيشتغل مظبوط، بس العلم ما يقوليش أن أنا لو استخدمت السكينة دي غزيت بها واحد في كرشه ومات ده يبقى غلط، ولو استخدمت السكينة دي في تقطيع اللحمة للطبيخ ده يبقى صح. النقطة دي في غاية الأهمية، من ضمن البراهين التي تؤكد على احتياج الإنسان للإله الذي يدله على الخير والشر، الذي يدله على الصواب ويدله على الخطأ، الذي يدله على الحلال والحرام. وبما أننا قلنا أن احنا في هذه المنطقة نحتاج قطعا ولا شك إلى الإرشاد الإلهي، فلماذا لا نلجأ إلى الله في كل الأمور الأخرى؟ هو ده الإسلام. إن أنا أقريت بعقلي إن أنا في هذه المنطقة جاهل ولا أستطيع أن أتصرف بمفردي، أحتاج إلى من يدلني على الخير والشر والخطأ والصواب والكلام ده كله، طب بما انك اعترفت بجهلك، لماذا لا تلجأ الى الله في الامور الاخرى اللي ممكن تصيب فيها وممكن تخطئ؟ الله المستعان. طيب، في صفحة رقم 113، في صفحة رقم 112، دويكنز زعيم الملاحدة يرفض أن تكون أخلاق التطور هي مرجعيتنا. يعني إيه؟ يعني إحنا بنناقش الملحد، بنقول له مش أنت بتقول إن مفيش روح ومفيش إله ومفيش حاجات معنوية، كل حاجة مادية؟ هيقول آه، الدنيا كلها مادة. طيب، ما دامت الدنيا كلها مادة وتطور والكلام ده كله، ليه ما نعيش بأخلاق التطور؟ يعني ايه أخلاق التطور؟ يعني مصلحتي أولا، ممكن لو احتجت أغزك في بطنك، أموتك واسرق فلوسك عشان محتاج، أو علشان أأمن مستقبلي أكوش على السوق واحتكر وأجوع الغلابة، أو أيا كان أروح أحتل البلاد البعيدة وأدبح شعبها وأسرق خيرها. هي دي أخلاق التطور، مصلحتي أولا. الملحدين نفسيهم بيرفضوا هذا. ليه؟ لأن الإلحاد سيؤدي إلى انحدار المستوى الأخلاقي للإنسان، وهيبقى حيوان مش هيبقى إنسان، هيبقى ماشي وراء غريزته ورا بطنه ورا الحفاظ على نفسه بشكل مادي وخلاص، مش هيهمه منفعة الآخرين، مش هيهمه صالح عام، مش هيهمه آداب وأخلاقيات، مش هيهمه غير مصلحته. وإذا كان الكون هيمشي على مثل هذه الأخلاق هتفسد، ودي مسألة في غاية الأهمية. فريتشارد دويكنز نفسه بيقول إيه؟ يقول إن الانتخاب الطبيعي في التطور الدارويني لا ينتج إلا أمثال هتلر. يعني هتلر وتصرفاته التاريخية مع اليهود ومع باقي العالم ده دليل على وجود التطور. بس طبعا هتلر تصرفاته مبغوضة من الجميع، فده دليل إن ده مش طبيعي، وده دليل إن ده مش عادي. محدش بيحب تصرفات هتلر، ومحدش بيحب عنصريته، ومحدش بيحب عملياته الخاصة بالإبادة والكلام ده كله. فهو بيقول التطور لا ينتج إلا أمثال هتلر، والمجتمع الدارويني لا يكون إلا مجتمعا فاشستيا، فاشستي أو فاشي، ينتشر فيه التعصب العنصري والتصفية العرقية. التصفية العرقية يعني يعني يبقى بالعرق، انت قوي، انت ذكي، انت كذا كذا، تبقى من الحلوين، غير كده ننهبك ونسرقك ونقتلك ونخلص عليك علشان احنا نعيش مرتاحين. الله المستعان. طيب، في صفحة رقم 114 بيبدأ عنوان جديد اسمه مصائب دين الإلحاد. هنا مصائب دين الإلحاد بيحاول يبين فيها الأستاذ الدكتور عمرو الشريف إن الناس اللي عاشت على أسس إلحادية وعاشت على أسس داروينية فسدت في الأرض، ومحققوش الرخاء ولا السلام ولا الخير في العالم. فبالتالي المسألة دي في غاية الأهمية، إن أنت تشوف يا جماعة إحنا هدفنا إيه؟ هدفنا نشر الشريعة الإسلامية، تعبيد الناس لرب الناس، تطبيق القرآن والسنة والوحي. طيب، هل في دليل ان اللي عملوا كده عاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات، وكان ده يعتبر النموذج الامثل في الحياة الدنيوية؟ ايوة، عندنا تاريخ اسلامي موجود، وعندنا نماذج مختلفة سواء في الأندلس أو في شبه الجزيرة العربية أو في الإمبراطوريات الإسلامية المختلفة. وبعيد وبقول نحن لا نتكلم عن أفراد حكام حتى لو كانوا فاسدين أو فاسقين، لكن احنا بنتكلم على بلاد إسلامية فيها محاكم شرعية، بيتطبق فيها قال الله وقال الرسول، وبنشوف أحوال المجتمع بشكل عام كان عامل إزاي. خلي بالك إن ساعات في بعض المسلسلات، بغض النظر حريم السلطان ولا غير ولا أيا كان، ساعات بيبقى هدفها قصد بقصد أو بغير قصد إنه يشوه أجزاء من التاريخ الإسلامي، ويسلط الضوء على أحد السلاطين سواء بحق أو بغير حق، ويقول لك شوف ده كان بتاع نسوان، ولا ده كان بيحب الفلوس، ولا ده كان عنده جنون العظمة، فيحاول يشوه في التاريخ الإسلامي. مش هو ده اللي احنا نقصده. احنا ما نقصدش التاريخ الإسلامي على مستوى الحكام، لكن نقصد التاريخ الإسلامي على مستوى المجتمعات ومستوى عوام المسلمين، حال عامة المسلمين. في الغالبية العظمى من التاريخ الإسلامي القديم كانوا عايشين في رفاهية ما بعدها رفاهية، إلى درجة أن اختفت العنوسة تماما، اختفى الفقر تماما، الإمبراطورية كلها غنية بكل أفرادها، ووصلوا لأعلى مستوى من رفاهية المعيشة الدنيوية، لا لشيء إلا التزامهم بالقرآن والسنة وتحكيم الشريعة الإسلامية. لكن لما نتفرج بقى على مجتمعات رفعت شعار الإلحاد أو رفعت شعار العلمانية أو أيا كان، ممكن تجد بمقياس الخير والشر أو الصح والغلط إن في إيجابيات كثيرة كثيرة نسبيا في هذه المجتمعات، لكن لما تنظر بشكل مقارن تجد إن في أخطاء جسيمة جدا جدا جدا، خصوصا المجتمعات التي رفعت شعار الإلحاد زي الاتحاد السوفيتي والشيوعية، أو زي تصرفات مطابقة للداروينية زي هتلر وغيره، زي ابن المجنونة بتاع كوريا الشمالية اللي بيقتل عيلته وبيرميهم للأسود. الله المستعان. في بعض الناس لما بينظروا إلى المجتمعات الغربية ما بيروش غير المستوى المادي من ناحية الفلوس، لكن ما بيشوفوش رخاء اجتماعي، ما بيشوفوش آداب وأخلاقيات، ما بيشوفوش أمن وأمان وطمأنينة وسلام، ما بيرعوش كل ده. بيكون مقياس نجاح الدولة هي اقتصادها عالي ولا لا. أنا من خلال شغل الآخر في عملي فيما يخص أمريكا الجنوبية ودعوة غير المسلمين الناطقين بالأسبانية والبرتغالية، لما بدرس البلاد في أمريكا الجنوبية تجد مثلا دولة زي كوبا أو دولة زي الإكوادور أو دولة زي البيرو، الدول دي أو دولة زي البرازيل، الدول دي البرازيل نموذجا، البرازيل يعتبر اقتصاد عالمي عالي جدا. هل ده معناه ان خلاص النظام البرازيلي هو انسب نظام وافضل نظام للمعيشة؟ لا، لانك لما تتأمل في حال البلاد تجد ان هم غارقين في الدعارة وغارقين في المخدرات وغارقين في العصابات، ومفيش امن، وفي سطو مسلح كثير جدا وإشكاليات كثيرة جدا في المجتمع. ليه؟ بسبب هذا النظام العلماني الأقرب إلى الإلحاد. لا يجوز إن أنت علشان تشوف المجتمع ده صالح ولا مش صالح إن أنت تنظر فقط إلى المستوى المادي، الناس دي معاها فلوس، الدخل الشهري للمواطن كذا، يبقى هو ده أحلى نظام. شوف الحالة الاجتماعية، شوف الحالة الأمنية، شوف الحالة الأخلاقية والأدبية، وهكذا. ستجد أن غالبا مثل هذه الدول في انهيار شديد فيما يخص هذه الأمور، الله المستعان. لكن لما بنتكلم عن الدول الإسلامية في التاريخ الإسلامي مش بنتكلم بس على اقتصاد ومستوى معيشة، لكن بنتكلم على أمن وأمان، بنتكلم على أخلاقيات، بنتكلم على حياة كريمة، بنتكلم على سعادة شاملة كل جوانب الحياة. طيب هنا بيقول في صفحة رقم 114 ريتشارد شرويدر أستاذ الفلسفة في برلين يقول إن الكاتدرائيات المقدسة أعلى من أن تجرفها الجرافات، لذلك فضل ستالين في الاتحاد السوفيتي وماو تسي تونغ في الصين تفجيرها بالديناميت. يعني هو عاوز يقول شوف المجتمعات الملحدة، ستالين الشيوعي وماو تسي تونغ في الصين كانوا بيعملوا الناس ازاي، كانوا بيدبحوا في الناس وكانوا بيفجروا دور العبادة وهكذا. بيقول ينبغي ألا نغفل عن محاولات إقامة الشيوعية في العالم، كانوا بينشروا الشيوعية بالعافية، التي كلفت البشرية مقتل أكثر من 94 مليونا من البشر من المسلمين والمسيحيين، مما يجعلها أكثر المحاولات الفاشلة كلفة في التاريخ. حاولوا ينشروا الشيوعية، عملوا مذابح كثيرة جدا جدا، قتلوا الناس بالملايين، 94 مليون سواء مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم من اللي عرضوا الشيوعية السوفيتية. الله المستعان. هنا طرح هذه النماذج الفاشلة لأنظمة الحياة الوضعية في مقابل طرح النظام الإسلامي الناجح من التراث الإسلامي، ده من الحلول التي تحبب الناس في تطبيق الشريعة الإسلامية. طيب، صفحة رقم 115، العلاقة بين الماركسية والإلحاد. قول ماركس الذي اشتهر عنه لا يعتبر الإنسان مستقلا إلا إذا صار سيد نفسه. النقطة دي في غاية الأهمية. نقطة إيه؟ إن أنت لو قلت بوجود إله لابد أن تقول بسيادته عليك، وما ينفعش تكون مستقل بنفسك استقلال تام، لابد أن تعيش تحت سيادة هذا الإله وتحت ربوبيته وتحت سلطانه وتحت أوامره ونواهيه، وإلا قولك بوجود إله ملوش قيمة حقيقية لأنك لم تؤلهه حقيقة. تأليهه هو أن تجعل له سلطانا على حياتك، سواء أنت أدركت أن هو فعلا له سلطان غصب عنك مش بمزاجك، اللي هي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الكون مستسلم لله غصب عنه مش بإرادته في أمور كثيرة جدا، النظام العام والبيئة والجو والأمور الخاصة بالقضاء والقدر، في أمور خاصة أنت تملك أن تستسلم لله عز وجل طواعية بإرادتك فيما يخص الشرع والعبادة واتباع الوحي والكلام ده كله. فما دمت تؤمن بإله لن لا تستطيع أن تنفك عن سلطانه عليك، ده توحيد الربوبية اللي المسلمين بيؤمنوا به. فماركس ده قال لك إيه؟ الإنسان لا يعتبر مستقلا إلا إذا صار سيد نفسه، سيد نفسه. أما الإنسان الذي يحيا بدعم خارجي فليس إنسانا مستقلا، ويعتبر الإنسان تابعا كاملا لآخر إذا كان له بوجوده الأول وباستمرارية حياته، إذا كان يدين له. في كلمة سقطت، أنا في صفحة 115، إذا دان له، بدل كان إذا دان، ويعتبر الإنسان تابعا كاملا لآخر إذا دان له بوجوده الأول وباستمرارية حياته. هو ده الحال، ده الواقع، إن الإنسان يدين لله عز وجل بوجوده واستمرارية حياته. فما ينفعش تقول أنا حر، شوف الكلمة، معظم الناس تقول أنا حر أنا حر، بيقصدوا بيها إن أنا لي إرادة أفعل هذا ولا أفعل هذا، لكن الواقع إن أنت مش حر، أنت عبد مملوك مقهور تحت سلطان آخر. في أمور غصب عنك أنت مقهور ومستسلم ليها، في أمور أنت تملك إن أنت تستسلم أو ما تستسلمش. الملحد ده أدرك الحقيقة، ان مدام اصحاب الاديان بيحيوا بيقولوا ان هم احياء بدعم خارجي، ربنا هو اللي خلقنا، ربنا هو اللي اوجدنا، ربنا هو اللي نفخ فينا الروح، ربنا هو اللي اعطانا الايدين والرجلين والعينين والودنين والكلام ده كله، ربنا هو اللي اعطانا العقل والذكاء وهذه النعم دي كلها، اذا نحن اتباع بالكامل لاخر لاننا ندين بوجودنا الاول واستمرارية حياتنا لهذا الخالق الذي اوجدنا. هنا بيقول فإن محو الدين كمصدر للسعادة المتوهمة هو الطريق لتحصيل السعادة الحقيقية. هو بيقول طول ما أنت متدين مش هتقدر تعيش الحياة السعادة الحقيقية. هو يرى إن السعادة الحقيقية في إنك تتملص من كل قيد وتتملص من كل سلطان وتبقى سيد نفسك، تبقى رب نفسك، تبقى إله نفسك. رأيت الذي اتخذ إلهه هواه، هو يبقى هواه يبقى إلهه، نفسه إلهه، شهوته إلهه، وهكذا. الله المستعان. هو يرى إن طول ما الإنسان تحت قيد الدين عمره ما هيبقى سعيد، لكن نحن نقول إن السعادة الحقيقية فعلا في إنك تعيش كما يريد الله عز وجل منك، انك تعيش الحقيقة، انك تعيش الواقع، انك تدرك فعلا ان انت عبد وليك رب، وان هذا الرب يحبك وخلقك لغاية وهدف وحكمة ووضع لك نظاما ودين تمشي بحسب اللي فيه، تمشي بحسب اللي فيه، ستعيش في سعادة وخير وهناء وسرور، ولن تضل ولن تشقى ولن تحزن وهكذا. ويبقى ليك معيشة، تبقى ليك حياة طيبة بدل من معيشة ضنكة. الله المستعان. السعادة الحقيقية هي السعادة الروحية، هي السعادة النفسية، هي السعادة المعنوية اللي الإنسان ما بيقدرش يتحصل عليها فقط من المادة. كثير من الناس، انا قلت المثال ده قبل كده، انا ابقى متضايق وزهقان وزعلان، اقوم قايل ايه، طب انا انزل اولاد رجب اجيب لي لتر عصير وشويه ايس كريم وكيسين شيبسي وافتح التلفزيون واقعد ادلع واروق نفسي وهنبسط، لكن اجد اني انا بحاول اشباع نفسي من ناحيه ماديه ولا اجد ان الهم يزول، وان انا لسه متضايق ولسه زعلان وفي حاجه نقصاني. الناس تفضل تبحث في نفس الطريق، الطريق المادي، في النهايه نجد فعلا ان الدول اللي فيها اعلى معدلات حياه ماديه كريمه فيها اعلى نسب انتحار. طب ليه؟ عشان هم مش قادرين يحصلوا على السعاده الحقيقيه. لما بيجيبوا في الافلام يقولك السعاده مش في المال، ويقعدوا يجيبوا واحد زي مسرحيه تخاريف لما بيقولك انت حمي حمار وورث ملايين، وبعدين بيقولك انا عايز صحتي وعايز مش عارف مين وزوجته بتخونه والكلام ده كله، فادرك ان السعاده مش في المال. انا اقول ان السعاده الحقيقيه في الايمان بالله والرضا بكل ما قسمه الله لك، تبقى أسعد الناس، تعيش وفق الوحي وترضى بكل ما قسمه الله لك. الإيمان بالقضاء والقدر باب السعادة، والقضاء والقدر في العقيدة دخل ضمن الإيمان بالله. طيب في صفحة رقم 116 بيقول في كتاب إله هتلر يبين المؤرخ مايكل ريسمن أن هتلر اعتبر قوانين الطبيعة التي تعمل في الكون هي الإله. قال لك قوانين الطبيعة هي الإله. احنا قلنا قبل كده الرد على هذا الكلام ان القوانين في حد ذاتها ما بتعملش حاجة، لكن لابد من قوة تضمن ان القوانين تمشي فعلا بالطريقة دي، وإلا القوانين في حد ذاتها مش قوة دافعة. يعني ايه؟ زي ما قال لك عصاية البلياردو والعصاية البلياردو تضرب الكورة، القوانين الحركة بتاع نيوتن ماشي، ممكن تعرفني الكرة هتمشي ازاي، بس القوانين مش هي اللي حركت الكرة ولا هي اللي الدافع وراء حركة الكرة وهكذا. كذلك زي ما قلت قبل كده النظام الخاص بالمرور مش هو اللي بيضمن حقيقة ان النظام يحصل فعلا، لكن لازم قوة تفرض استمرار هذا النظام، تضمن استمراريته. طيب في صفحة رقم 118 بيقول الماديون يفترضون أن وجود فوائد وراء فكرة الإله والدين يعني أن الإنسان قد اخترعها لتحصيل هذه الفوائد، ومن ثم اعتبروا أنهم إذا أثبتوا وجود هذه الفوائد فقد أثبتوا أن الألوهية والدين من اختراع الإنسان. المسألة دي في غاية الأهمية، إن شوف احنا بنقول إيه، إن الدين هو اللي بيكمل الإنسان، إن الدين هو اللي بيريحك، إن الدين هو اللي كذا وكذا وكذا. فالملحد يقول لك شوف احنا أثبتنا إن الدين له فايدة علشان كده الإنسان اخترع الدين. إزاي؟ أولاً من ناحية تاريخية لا توجد فترة ما كانش فيها دين منذ بدء الإنسان وتاريخه المرصود على الأرض وفي دين. فإمتى الإنسان اخترعوا منذ نشأته؟ طب وبعدين احنا أثبتنا من ناحية الجينات إن في جين الألوهة اللي هو VMAT2 والفطرة والكلام ده والمفاهيم الدينية راسخة مزروعة مفطور عليها الإنسان مجبول عليها، يبقى إزاي هيخترعها وهو مولود بها أصلا؟ وبعدين إذا إحنا قلنا بقانون إن أي حاجة لها فايدة تبقى وهم، ده باطل، لأن كل حاجة في حياتنا لها فايدة، يبقى إحنا اخترعناها ولا هي وهم مش حقيقة؟ المية لها فايدة، أصل المية وهم، لا هي موجودة بالفعل، فكون إن الشيء له فايدة مش دليل على انه وهم وملوش وجود، بل بالعكس هذا يدين الملحد ان انت ازاي تقول بان الدين له فوائد وان الدين يؤدي الى كمال الانسان من الناحية الروحية والنفسية والمعنوية وان الدين جزء من فطرة الانسان، وبعدين تقول انا مش هبقى متدين انا هبقى ملحد. انت بقيت شاذ، انت كده خالفت فطرتك وطبيعتك وتاريخ البشرية كلها. الله المستعان. طيب معلش سامحوني انا هكتفي بهذا القدر، نتوقف عند الفصل الخامس واحنا خلاص بنخلص الكتاب، لعل محاضرة اخرى او محاضرتين ونخلصها، لكن علشان والدتي موجودة برا فمش عايزة اطيل عليها اكتر من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.